الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فنحن الآن في سلسلة تفسير سورة مريم. بدأنا لحد الوقت مرتين بفضل ومنة الملك سبحانه وتعالى، وقلت لكم إن السورة إن شاء الله تخلص في حوالي 5 مرات، ولكن هيبقى في وقفتين في النص. الوقفة الأولى هي الوقفة التي نحن معها الآن حول قول الله سبحانه وتعالى وبرا بوالديه، ونحن نتحدث عن مؤهلات سيدنا يحيى للقيادة، لقيادة أمة، لإصلاح أمة ولإنقاذ أمة. فكان من مؤهلات القيادة التي رباها عليه زكريا عليه السلام وبرا بوالديه، قضية الأخلاق، وخاصة تجاه أعظم من ضحى من أجله، أعظم تضحية ضحى مخلوق من أجل مخلوق هي تضحية الوالدين. عشان كده النهاردة نتكلم عن بر الوالدين وعقوق الوالدين. ركزوا معايا بقى يا جماعة، لان الجنة لها ابواب، كل ابواب الجنة يا اخواني ما بتتقفلش لحد ما انت تموت. يعني باب الجهاد، انت ممكن تجهد في اخر يوم في حياتك وتفوز بباب الجهاد. باب الصدقة، انت ممكن تتوب وتتصدق في اخر يوم في حياتك وتفوز بباب الصدقة. باب الـ كل ابواب الجنة بقى عدها، باب الصلاة، باب الريان، انت ممكن تكسبها لحد اخر يوم في حياتك. ولكن الباب اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة بيتقفل يعني بموت والدك ووالدتك وبانغلاق اسباب برهما، ما عدتش هتقدر انك انت تفوز بهذا الباب الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. يا جماعة انا عايز اقول لكم ان خطورة موضوع النهاردة انه باب في الجنة يتلحقوا يا ما تلحقوش. اسمعوني، اللي بيكلمكم في هذا الدرس واحد والدته توفيت ووالده توفي، ممكن يكون معظمكم اخوة واخوات يكون لسه عنده ام او اب او عنده الاثنين. يا جماعة لا يتخيل احد احساس الندم حينما يغلق باب في الجنة وتنسى كل موقف كويس انت ممكن عملته لوالدك او والدتك، وتفتكر كل لحظة كان ممكن تبرهم فيها اكتر وانت ما عملتش كده او شغلت عن كده. يا اخوانا هتندم لو لم تبر امك وابيك، هتندم لو لم تجتهد في برهما. عايزين نتكلم عن ظاهرة انتشرت الآن يا جماعة، عقوق الوالدين. كم واحد فيكم جاي النهاردة وابوه غضبان عليه او امها غضبانة عليها؟ انا عارف ان في تساؤلات جوا صدوركم، طب والدي اللي بيقول لي احلق لحيتي، طب والدتي اللي بتقول لي اخلع نقابي، طب الوقت انا راجل متجوز ووالدتي هي وزوجتي الاتنين انا حاسس ان انا متبهدل ما بينهم، اعمل ايه؟ يا اخوانا الكلام ده هنرد عليه في النهاية بتوازن باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن انا عايز اتكلم الوقت في قضية موجهة وواضحة، قضية العقوق الشرعي اللي للوالدين. قضية الابن اللي ساب والدته وهي خايفة لوحدها وهي كبرت لوحدها ويقول لك اعمل ايه، ما انا زوجتي هي كمان مضطرة. قضية الزوجة اللي ما بتزورش اهلها والدها والدها والدتها وتقول لك جوزي اعمل ايه مش راضي يوديني. الزوج اللي بسبب خوفه من زوجته او خوفه على سعر زوجته، الواحد عاد بيسمع مواقف في عقوق الوالدين تشيب شعر الرأس. انا اعلم بنفسي واحد من الناس، وسمعته بأذني وهو يضرب امه وهي كانت ست كبيرة وكانت بتقضي حاجتها على نفسها في السرير اللي هي نايمة عليه. ست كبيرة خلاص ذهب عقلها وبلغت ارض للعمر. انا سمعت صوت صراخها وانتبهت وهو يضربها. هذه المرأة يعني هذا الابن اللي ما كانش عايش معها غيره سافر يومين ثلاثة وسابها، الست ماتت من الجوع والعطش، كسروا عليها الباب دخلوا لقوها ميتة. هذا الرجل انا اعلمه مات بنفس الطريقة، مات وهو لوحده في شقة يملكها، مات وهو لوحده وكسروا عليه الباب ودخلوا لقوه ميت ولم يحضر جنازته ولا واحد من اولاده. هي سلف ودين يا جماعة، اللي انت بتعمليه مع امك وابوك الوقت اولادك هيعملوه معك بكرة، اللي انت بتعمله الوقت هيتعامل معك بكرة. هي مسألة سلف ودين. قضية نماذج العقوق اللي انتشرت في المجتمع للأسف الشديد، نماذج العقوق البشعة التي انتشرت في هذا المجتمع. من ضمن النماذج أمه وقفتني في الشارع بتبكي بتقول لي ابني بيرفع الحزام علي انا وابوه، انت والراجل ده اللي هو ابوه، تطلعوا بره الشقة الايجار الدايم اللي بخمسين جنيه وتشوفوا لكم شقة بره بخمسمائة ستمائة جنيه عشان انا هتجوز في الشقة دي. ابنها اول ما بقى شاب بيضربهم بالحزام، بيرفع عليهم الحزام عشان ياخد هو الشقة ويسكن فيها ويرمي امه وابوه. العقوق وصل لدرجة انا اعلم شاب اعرفه بنفسي، وان كنت طبعا ما اعرفش اللي حصل، كان ده ايام ما كنت طالب، يعني كب زي مية نار على ابوه وولع فيه لدرجة ان عظام والده ظهرت من لحمه من اللي الابن عمله في ابوه. يعني انا يعني للأسف الشديد، يعني مرة في احدى القنوات واحدة اتصلت فبتقول انا انا امي عايشة عندي وانا مش عارف اعمل لها ايه، وامي كبرت وخلاص بلغت ارض للعمر، وبالتعبيرات بتاعتها بقى طبعا مش بتعبيرات اللي بقولها بالظبط، وربطناها في السرير عشان ما تقعدش تصرخ عشان اولادي يعرفوا يذاكروا، والواد وراه امتحانات والمش عارف، ربطناها في السرير فقعدت تصرخ اكتر، انا مش عارف اعمل لها ايه، حلت ميه بتغلي على البوتاجاز سخنه قمت جايبه كبها عليها عشان تسكت، ماتت. حرام عليا يا عم الشيخ، حرام عليكي، ان كنا لنعمل اعمالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدها من الموبقات هي في اعينكم ادق من الشعرة، حرام عليك. واحده قتلت امها وبتقول حرام عليا يا عم الشيخ عشان الصوت بتاع امها ما يوصلش، مش عارف ليه. يا اخوانا يعني قضية خطيرة جدا. طبعا احنا بنتكلم عن بعض نماذج العقوق، وفي نماذج اخف وفي نماذج اشد في هذا المجتمع والعياذ بالله. يعني في يعني شاب من الاثرياء عايز يتجوز فتاة امه رفضت، ظل يطعنها بالسكين لحد ما قتلها. شاب تاني واهله فقراء بيحب بنت زميلته في الجامعة، مكسوف انه يقول لها ان اهله فقراء، قال لها انا اهلي بشوات. ففي مرة نزلت لوالده فبتقول له مين ده، يعني صممت تنزل بلدهم، فبيقول لها اتكسف، بيقول لها ده واحد شغال عند ابويا. ابوه قال له انت اتجننت يا ابني. يا اخوانا قضية عقوق الوالدين ممكن يبقى فيه نماذج بشعة، ولكن بالنسبة لكم انتم يعني كم واحد جاي الوقت وابوه غضبان عليه، كم واحدة جاي الوقت وما غضبان عليها، يعني مش عايزين نحفر اكتر من كده، لان انا عارف القضية دي مؤلمة قد ايه في الصدور، عارف القضية دي صعبة قد ايه. ولكن يا اخوانا مادام وقفنا مع قضية عقوق الوالدين يبقى لازم تعرف ان مسألة معاملتك لامك وابوك سلف ودين. يعني ايه سلف ودين؟ من التعبيرات الغريبة اللي قالها الشيخ ابو اسحاق مرة لما شاف واحد رمى امه تحت بير سلم، ست عجوزة وتحت بير سلم، فتخيل التعليق اللي قاله ايه؟ تعليق غريب جدا بس ينم عن حكمة في الحياة. قال يا ترى عملت ايه في امك وابوك لما كنت صغيرة؟ هو ده تعليق واحد فاهم حياة يا جماعة، واحد عاش في الدنيا يا جماعة. قضية لما وفي السنبلاوين جنبنا اب ابن رزع ابوه بالقلم، الناس جاءت تتلم عليه قال لهم من 20 سنة ضربت ابويا نفس القلم ده سيبوه. ابن بيجرجر ابوه من الشقة، بيجرجره من رجليه وهو يقول له لحد الباب بس يا ابني، لحد الباب بس يا ابني، لحد الباب، قال له ابويا انا جرجرته من رجليه لحد الباب بس، ما طلعتوش اكتر من كده، ما طردتوش بره الشقة. يا اخوانا هي قضية سلف ودين، في حين ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ابوه قال له لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك ساستغفر لك يا ربي لن تجد مني الا السلام. طلع ابنه يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لما كان الاب بار طلع الابن بار. القضية دي قضية كبيرة، وهتعرفوا قيمتها بكرة يا جماعة، وهتعرفوا قيمة يعني ايه ان ربنا هيرد لك برك بامك وابوك، في مراتك اللي انت هتتجوزها، في جوزك اللي انت هتتجوزيه، في ولادك اللي هيكبروا وانت هيبقى يعني قوتك ضعفت وما عدتش زي ما كنت قبل كده. قضية صعبة جدا ان احنا نتكلم عن قضية بر الوالدين. بر ده ربنا سماه بر حتى مش طاعة، البر ده هو الطاعة المتواصلة التي لا يشوبها شيء، البر عكس الفجر والفجور والعياذ بالله اللي هو المعصية المتواصلة. قضية بر الوالدين، طب انت اثر بر الوالدين في حياتك ايه؟ ثلاث قصص يزلزلوا القلب الحي يا جماعة، يعرفوكوا انك انت لما تبوس قدم امك، لما النبي يقول الزم قدمها فثم الجنة، يعني بينك وبين الجنة متر ونص، على قد ما هتوطي تبوس رجلها على قد ما انت بتقرب في الجنة. يعني انت تتعامل مع ام تحت رجليها الجنة، هتقرب من الجنة كل ما هتقرب من رجليها، كل ما هتقبل رجليها، كل ما هتزل نفسك ليها هي ووالدك. ثلاث قصص يزلزلوا القلب الحي. القصة الاولانية يا اخواني

من قوة 90 مليون مواطن في دولة مصر. 90 مليون بني آدم معرفوش يشيلوا صخرة الدويقة. بر الوالدين شال الصخرة من الجبل. بر الوالدين ممكن ربنا يفتح لك بسببه قد ايه. يا ترى انت مدرك ان بسبب عدم برك بامك وابوك، خدوا بالكوا في فرق بين عقوق الام والاب وبين بر الام والاب. يعني مش كل واحد ماهوش عاق كبار، ممكن واحد ماهوش عاق لا بيشوح ولا بيقف ولا بيبص بتبص باحتقار لمامتها كده وتقوم سايباها وماشيه، ولا بيتنفسن ولا بيتعصب ولا بيتنرفز ممكن، ولكن ما هوش بار، ما هواش جاهد نفسه في برهم، ما هواش قاعد يلف حواليهم يشوف هم محتاجين ايه وناقص لهم ايه. وكل ما امه او ابوه ينادوه الحاجه اللي جوه قلبه سمعنا واطعنا، انا جاي لك انت يا رب، انا بلبي نداءك انت يا رب، انا بطيعك فيهم يا رب، انا بقرب من رضاك في برهم يا رب. يا اخوانا يعني قضية جميلة قوي ان انت تفهم قيمة بر الام والاب. النموذج التاني اللي يزلزل القلب نموذج قويس القرني. بصراحة يعني انا كنت قاعد من شوية ابص الحديث قويس في صحيح مسلم وانا قاعد يا جماعة ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. الحديث ده من الحديث اللي وزنت لحياتي وانا طالب، لان انت عندك طموح وعايز تنطلق لا مش بنقول انك انت تقفل دينك، انما بنقول توزن. من الاحاديث اللي وزنت لحياتي يعني جزاه الله خيرا، اول واحد علمني هذا الفهم في هذا الحديث وانا لسه طالب كان الشيخ امين الانصاري جزاه الله خيرا، لما قويس القرني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خير التابعين رجل يقال له قويس ابن عامر. قويس القرني ده خير، عارف يعني خير التابعين؟ يعني اكتر واحد فيه خير في كل من مشى على وجه الارض بعد الصحابه. ليه؟ عشان خيره لامه. يبقى خيركم اكتر واحد فيه خير لامه وابوه، اكتر واحد. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام: له ام يبرها، له ام يبرها، اسمع، لو اقسم على الله لابره بسبب بره بأمه. شوف كلمة يبرها ولا أبره، بسبب بر الأمه. لو أقسم، لو قال والله يا رب لا تعمل لي كذا ربنا يبره. كان عنده برص في جسده، البرص ده بعد 1400 سنة لحد الوقت مش لاقيين له علاج في الطب، فدعا الله فشفى إلا موضع درهم، عشان يفضل فاكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، وعشان يفضل فاكر بر الوالدين. بيعمل ايه؟ ذكرى، يعني حاجة كده تذكره بمنة الله سبحانه وتعالى. يا عمر لئن لقيته فاطلب منه ان يستغفر لك. عمر من 10 المبشرين بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم بيقول له: يا سلام يا عمر لو يستغفر لك. لو قويس دوت الذي لم يرى النبي بسبب امه، الذي حرم من صحبة رسول الله بسبب بره بامه. قويس القرني نزل متأخر يا جماعة، النبي في صحيح مسلم بيقول من امداد اليمن، ده من الرجال المجاهدين في اليمن اللي راحوا المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قويس اصلا ما جاش غير في عهد عمر بن الخطاب. بعد كده قويس القرني يا جماعة نزل بعد ما ناس كتير قوي كانت نزلت، نزل بعد ما تابعين كتير قوي كانوا جم وراحوا الجهاد وتنقلوا، اتعطل بسبب امه، اتعطل بسبب بر الوالديه، ولكن لما نزل سبق الدنيا كلها. اوعى تفتكر ان بسبب عبوديتك لربنا في برك بامك وابوك هتتعطل في طلب علم، او هتتعطل في طلب رزق، او هتتعطل في دعوة الى الله، او هتتعطل في تربيتك. اوعى تفتكر ان بسبب، احيانا في اخ هيموت عشان يطلب علم فيقوم رامي امه وابوه عشان يروح يطلب علم. حبيبي عبوديتك لله انك انت تبرهم وتوازن وتوازن، ولكن هو مستعجل. لو انت عبدت الله حق عبادته يوم ما هتنزل الواقع هتسبق كل اللي نزلوا قبلك. الموضوع يا جماعة مش اللي هينزل الاول ويفتح المحل بتاع الاول هيكسب. يا اخوانا دي معاملة بين العباد وبين الله. الله اعلم قلب كل واحد منكم وقلب كل واحدة منكم في ايه. الله اعلم والله يطلع على قلوبكم جميعا الان. مين فيكم اللي ربنا هيختاره؟ هي قضية قلوب، هي قلبك الوقت وربنا يراه. مين فيكم ربنا يرى اعظم خير في قلبها ويرى اعظم خير في قلبه؟ الموضوع يا اخوانا مش بالحسابات بتاعتنا خالص خالص. الموضوع معاملة ما بين الله وما بين ما في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى. أويس القرني صار مستجاب الدعاء بسبب بر لأمه. أويس القرني شوفي من مرض عضال لم يجد الطب له حل بسبب بر لأمه. أويس القرني عمر بن الخطاب كان نفسه أن يستغفر له ربنا بسبب بره بأمه. أويس القرني صار خير التابعين سبق الجميع بسبب بره بأمه. يبقى إذن عرفت ربنا ممكن يديك في الدنيا والدين والآخرة إيه لو أنت بريت أمك وأبوك. القصة الثالثة يا جماعة وهي قصة طريفة أوي برضه وجميلة أوي وهي قصة جريج العابد. جريج العابد يعني ده واحد كسر السلم بتاع الصومعة وقعد يعبد ربنا ملوش دعوة بالدنيا. بس جريج يعني كان نموذج ناجح في الخلوة. جريج كان من النماذج اللي فعلا قدر يحطم اي شهوة في قلبه تجاه الدنيا او تجاه النساء او تجاه الدهب. جريج نموذج فذ يعني فعلا لما ان جات فرصة ان احنا ندرس هذا النموذج العجيب ونقارن ما بينه وبين نموذج برصيصة اللي فتن في اخر عمره. جريج نموذج فذ. لما قالوا له نملي لك صومعتك من دهب قال لهم لا طين. لما جات الست عرضت ليه ما بصلهاش اصلا. يعني الدنيا مش في قلبه، الشهوات مش في قلبه، ودي بركة مجاهدة النفس بصدق مع الله سبحانه وتعالى. أويس القرني قاعد في الصومعة، أمه ست كبيرة جاية يا جريج يا جريج. فقال رب أمي وصلت قاعد يصلي. فقالت خلاص أجيله بكرة بقى، أجيله بس بعد الظهر بقى مثلا، يعني يكون بشكله بيصلي بالنهار كل يوم. فصرخت نص النبي عليه الصلاة والسلام فصرخت به يا جريج، شكلها عايزة في حاجة وحشة. فقال رب امي وصلاته. يا اخوانا يعني ممكن واحد بقى من الناس اللي بص للعباد يقول لك يا عم يا عم ده ربنا عمل له معجزات، اللي يكمل الحديث عقله هيتوه فيها. المهم يعني سيبك ممن يجهلون العلاقه اللي بين العبد وبين رب. فجات له ثالث يوم يمكن يكون بالليل بقى ما بيصليش، فصرخت به يا جريج. فقال رب امي وصلاتي، ما ردش عليها. فيعني امه شكلها ست صالحه كده لأنها دعت دعوة دينية أصلا. فقالت اللهم لا تمته حتى ترهي وجوه المومسات. هو مش سايب فتنة النساء وقعد في الصومعة، يا رب خلي فتنة النساء تتحط قدامها ليه. سبحان الله العظيم. عشان كده لما رأى المومسات في المحاكمة بعد كده تبسم. فالملك في النهاية بيقول له لماذا تبسمت؟ فقال له ذكرت دعوة أمي. أهل الباطل بيراقبوا ملامح وش أهل الحق لما بيكونوا متمكنين منهم. يعني اهل الباطل وهم مثلا يعني متمكنين من حد من اهل الحق بيراقبوا وشه، هو بيبتسم، طب بيبتسم ليه؟ هو شكله هادي، المفروض ما يبقاش هادي، المفروض يبقى خايف مني. بيتجننهم لما يلاقوا السكينه على وجوه الصالحين في المواقف اللي لو هم مكان الصالحين كانوا اتفزعوا فيها. المقصد ان الله استجاب دعوه امه فيه وهو بكل هذه العباده. اتعلمت انا من الحديث ده ان انا يعني قبل ما والدتي توفى الله يرحمها ان انا لو في ايه وامي اتصلت بيا لازم ارد عليها. اي حد في الدنيا ما ردش عليه بدل ما انا قاعد في قاعده معينه احتراما لوقت اللي انا قاعد معاه، الا الخط الاحمر الاب والام. انك انت يعني لو ندتك وانت في قيام الليل هتسلم من الصلاه وتروح لها، هتسلم من الصلاه مش هتكمل التحيات، مش هتكمل الركعتين، هتسلم السلام عليكم وانت في نص الصلاه وتقوم رايح لها تلبي نداءها وتلبي نداء والدك. امي وصلاتي اخواني واحبابي في الله، قضيه عظيمه قوي، قضيه بر الوالدين، قضيه انك انت تعرف من اراد ان ينسأ له في اثره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه. انت عايز ربنا يبارك لك في عمرك؟ عايز ربنا يطول لك في عمرك؟ عايز ربنا يبارك لك في ايامك ولياليك في الزمن اللي نزعت البركه فيه؟ اعظم رحم هي الرحم اللي انت خرجت منها اصلا اللي هي الام. الام والاب ده اعظم رحم يا جماعة. يعني الاثر اللي بيوجع قلب اي حد مننا لما امه بتموت، الاثر الذي يقول ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله. يعني تخيل انت قاعد كده في مثلا مصلحة وجالك واحد شاب ومعه امه ست كبيرة على عكاز، قالت لك يا ابني عشان خاطري ابني ده غلبان وعايز حد يعينه وانت مركزك كبير، انت عشانها هتعينه وهتمشي له مصلحته مش عشان هو، ممكن تكون ما انتش طايقه هو. سبحان الله العظيم. ولله المثل الاعلى، انت تكرم من اجل ما وضع الله من حنان في قلب امك وابيك عليك، تكرم. فان ماتوا اعمل صالحا نكرمك من اجله. يعني ساعة الرزق بسبب بر الوالدين، ساعة الرزق بسبب بر الوالدين. قضية يعني عايزة واقفة معاها يا جماعة، عايزة واقفة معاها. عايزين نقف مع القضية دي، مع قضية بر الوالدين، مع قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى بعد أعظم رابطة في الوجود عبوديتك لله، تاني أعظم رابطة في الوجود رابطك بأمك وأبوك، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أعظم رابطة في الوجود، التانية وبالوالدين إحسانا، يعني تاني أعظم رابطة في الوجود بعد الصلاة بالله الصلاة بأمك وأبوك. طب وربنا ما قالش وللوالدين إحسانا، قال بالوالدين. لو الباء هنا بقى المصاحبة، طب المفروض تصاحبهم. عارف يعني إيه وصاحبهما في الدنيا؟ عارف يعني إيه صاحب؟ ده لو كفر ما يجيش واحد يقول لأبوه بيتفرج على مواقع وحشة، او والدتي مش عارف بتختبي الناس في التليفون، انت مالكش دعوة بدي، دي تنصحهم فيها بأدب نصيحة الام والاب، وده ملهوش دعوة ببرك بيهم، مالكش دعوة ببرك بيهم. لما يعني بعض الصحابيات كانت امهاتهم كافرات وارادوا ان هم يصلوا بناتهم، الرسول اذن ليه؟ مالكش دعوة، هي كافرة هي مسلمة، ده بر في رقبتك امام الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين احسانا وقضى ربك، قضى ده يعني عارف محكمة، والقضاء اصدر الحكم بتاعه. عارفين يا جماعة منظر الكتكوت اللي قاعد ينمو جوه بيضة وقاعد يأكل الصفار بتاعها والبيض، قاعد يعيش عليها لحد ما جت لحظة بقى كائن قادر انه يمشي على رجليه، يقوم كاسر البيضة وخارج، وهو بينطلق البيضة بتتهشم وبتبقى شوية فتات مرميين على الارض، وهو بيجري يصوصو وينطلق ويستقبل الحياة وما يبصش وراه على شوية البيضة اللي تهشمت وتحطمت دي. اهو ده الواحد مننا بالظبط، يفضل امه وابوه يدوله عمرهم لحد ما يكبر يجري، عايز اتجوز، انا عايز اروح لجوزي، انا عايز اروح لمراتي، انا عايز اعمل حاجة لولادي، انا عايز اسافر عقد عمل، وممكن امه وابوه بيموتوا. انا اتعجب حينما اجد حد يقول لك ده سافر يا عيني وامه ماتت بالليل، يعني انت امك بتموت وبسافر برا؟ يعني هذا يفهم لو انت مش لاقي تاكل مثلا، لو انت ماشي في الشارع بتاكل بتفتح الكاس الزبالة تاكل منها، انما امك وابوك بيموتوا وانت تطلب يعني الوف على الالوف اللي معك، ما هذا يا جماعة؟ الناس بدأت تفكر ازاي؟ الناس وصلت لفكر شكله ايه؟ رغم انفه ثم رغم انفه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رغم انفه من ادرك والديه في الكبر احدهما او كلاهما فدخل النار او فلم يدخله الجنة. يعني اللي معرفش بامه وابوه هم كبار انه يدخل الجنة، ده هيتمرمغ في تراب ارض المحشر يوم القيامة من الندم. زي ما واحد جه كده لابو هريرة يقول له امي وابويا وطلباته مش عارف ايه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد اوسط ابواب الجنة، الوالد ده باب في الجنة يا ابني، فان شئت فخذ هذا الباب او اضيعه، انت حر بقى، عايز تكسبه كسبه، عايز تضيعه ضيعه. عارف يعني ايه اوسط ابواب الجنة؟ ليها معنيين، يا اما اوسط يعني اجمل، يعني اجمل جنة في الجنة كلها، في الجنات كلها يا جنة بر الوالدين، دي اجمل جنة. الوالد اوسط يعني قال اوسطهم يعني اعقلهم وافهمهم، اوسط يعني اجمل جنة في الجنات كلها جنة بر الوالدين. وفي قول تاني اوسط يعني اعدل، يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا انت بتصوم كل خميس يا ماشي جبر كده ويدخل من جنة الريان، انما مع الام والاب لا، بالحساب، بريت ولا ما بريتش؟ الموضوع مش قضية بقى انك انت تجبر فيها، اوسط بقمة العدل هتتحاسب، انت بريت وتفانيت في برهم ولا انت لم تتفاني في برهم؟ عشان كده اخوانا دي فرصة، انت ما تعرفش الفتوحات اللي انت محروم منها بسبب عقوقك لامك وابوك، ما تعرفيش العطاءات اللي انت محجوبة عنك بسبب عدم برك بامك وابوك، انت ما تعرفش انت محروم بايه بسبب عدم برك بيهم. قضية خطيرة قوي ان انت ممكن تندم في يوم من الايام، يا سلام لو ابويا يرجع، يا سلام لو والدتي ترجع واخدم تحت رجلهم، يا ابني خلاص هي كانت الفرصة وانت دلوقتي يا تلحق يا ما تلحقش، لانه باب هيغلق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسان مصدر، التعبير بالمصدر يفيد المبالغة، أحسن ما عندك تعمله مع أمك وأبوك، أحسن كلام لما ربنا يقول صاحبهما. تخيل بقى أنت ماشي في الشارع كده ومتضايق، لقيت فلان صاحبك، فلان حبيبي كفك يا عم، ما تيجي يا عم نشرب مع بعض حاجة ساعة، ما تيجي يا عم نتفسح، تعال نطلع على الأجاوي ناكل بليلة كده ولا أي حاجة مع بعض، وفجأة الضيق اللي في وشك يفك، وفجأة تقعد تضحك، وفجأة صاحبك حبيبك صاحبهما. تعرف تقعد مع امك وابوك كده؟ تعرفي لما تقعدي مع والدتك ما تضربيش بوز، ما تقعديش حاسة ان انت هم الدنيا كله وراك اول ما تقعدي مع امك وابوكي كأنك بتقعدي اداء واجب. يا ابني صاحب قاعد مع صاحبته، صاحب قاعد مع صاحبه وتدردش وتتكلم وتفتح مواضيع، او معمل لك كوبايتين شاي يا حاج بقى وايه، ونقعد نتكلم ونضحك مع بعض كده. ها او معمل لك بقى امي بقى ايه، او ما شطب لك المطبخ كده واحنا قاعدين نتكلم مع بعض. صاحبهما خليك انسان جميل، انسان ظريف، صاحب قاعد تاخد وتدي في الكلام، مش قاعد ضارب بوسه عايز تخلص كانك قاعد قاعده غصب عنك. بس ايه يلا من هعمل ايه عشان ربنا يرضى، غصب عني وخلاص. ما ينفعش الكلام ده، انت قاعد قاعده جميله مع امك وابوك، قاعده انت فرحان بيها كانك قاعد مع صاحبك في نادي وقاعدين تضحكوا مع بعض. لو تعرف ثواب القعده دي عند ربنا هتشوف، زي حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه دخل الجنة فسمع صوتا يقرأ القرآن. صوت من ده؟ حارثة بن النعمان صحابي. فقال كذلك البر، كذلك البر، أو كذلكم البر، كذلكم البر. يعني النبي لما بيدخل الجنة دي الفردوس الأعلى، جنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما يشوف صحابي في الجنة يسمع صوته والنبي يقول ده بسبب بره بأمه وأبوه، يبقى معناه أن بر الوالدين بيدخل الفردوس الأعلى، ان بر الوالدين بيدخل اعلى الجنة. كذلكم البر، يبشر بالجنة من وهو في الدنيا بسبب بره وابوه وبامه رضي الله عنه وارضاه. قضية انك انت تفهم، يعني اما يبلغن عندك الكبرى، اما يبلغن عندك، عندك دلوقتي بقت حاجة خزعبلات، يعني امي تقعد في البيت مع مراتي. ما هو مع يعني احنا يا جماعة في زمن صعب، يا جماعة احنا في زمن صعب للأسف، الدنيا مبنية غلط. اما يبلغن عندك، عندك في بيتك انت، مش يتشردوا، مش يشحطوك نص ساعة. وزوجتك لازم تعرف ان اعانتها ليك على بر امك وابوك ده في ميزانها عند ربنا، وتفهم انت ان اعانتك لمراتك على برها بامها وابوها ده في ميزانك عند ربنا، وان لو انت منعت مراتك عن امها وابوها شرعا هي ليها انها تتصل بهم من وراك، ولكن عقوقها في ميزانك انت. ولو انت قطعت بين واحد وبين امه ولو بصورة غير مباشرة في ميزانك انت العقوق، تلاقي عقوق الوالدين في ميزانك. قضية خطيرة يا جماعة، قضية كبيرة، قضية ازاي نبر امنا وابونا، ازاي نفهم قيمة هذه العبادة العظيمة. وبرا بوالدي، ده اللي ربنا قال لم نجعل له من قبل سمية، ده دي الصفات بتاعت مميز البشرية، بتاعت النخبة، مش بقولك النخبة، فالنخبة بقى، بس النخبة عند ربنا سبحانه وتعالى، دي من الصفات بتاعت نخبة الخلق، خير البرية عند الله سبحانه وتعالى. اكبر عاطفة في الوجود هي بعد، يعني اكبر عاطفة بشرية في الحياة هي عاطفة الام والاب تجاه اولادهم، اكبر عاطفة بشرية. فلا تقل لهما اوف، كان انت الوقت بتقول لهم اوف، اوف ليه يعني؟ يعني هو يا بابا كل ما مش عارف هتشوفني هتقول لي ذاكر، يعني يا ماما هو انا يعني حرام يا ماما انا عندي اعصاب برضو بني ادم، هو انت كل ما هتشوفيني هتقول لي يا ابني مش عارف خد بالك من ايه، ويا ابني مش عارف بتعملش ايه، ايه هو ما هي دي اوف، اوف دي يعني انت مش طايق كلمة قالوها، تعمل كلمة قالوها، كانوا هم ممكن يقولوا لك مليون مرة اوف. لما انت ان شاء الله هتتجوز وتخلف وتشوف 20,000 مرة هتغير لابنك ولا زوجتك هتغير لابنك وهتنظف ابنك، كان ممكن تتقال له اوف، و50 مرة وسخت نفسك وانت طفل وما قالتش اوف، و30 مرة لعبت في التراب والطين ورجعت لها من فوقك لتحت الطين وما قالتش اوف، و90 مرة سهرت مش نامتش وانت مريض وما قالتش اوف، ومن اول ما كبرت بدأت مطالبك تبقى لا تنتهي، كفاية اللي عملوه لك في الثانوية العامة وما قالتش اوف، ولما كبروا ابوك خدنا معاش نهاية المدة او والدتك وجوزتك بيه وهي مش عارفة لو مرضت هتعمل ايه وتجيب فلوس منين وما قالتش اوف، انت جاي النهاردة تقول لهم اوف، انت جاي النهاردة تتضجر. طب افتكر يا اخي اللي عملوه لك، افتكر تاني اكبر رابطة في الحياة بعد العبودية وهي الرابطة التي بينك وبين والديك، افتكر افتكر حبهم ليك، افتكر يعني لما تقعد مع ام ابنها مات خلاص حياتها انتهت، يعني انت لو مت ابوك وامك حياتهم انتهت، انت لو اتجوزت او انت لو اتجوزتي والدتك بتبقى اكأب يوم في حياتها وهي حاسه ان حته من قلبها بتتقطع منها، حسوا هما بيحبوك قد ايه، مش لازم تكبر وتتجوز وتخلف وتعرف مشاعرك تجاه ولادك عشان تعرف كان مشاعر امك وابوك تجاهك شكلها ايه. حس بعاطفتهم. الام اللي خلعت قرنية عينها الاثنين خلعت نين عينها الاثنين عشان اولادها الاثنين عمش. حب ام لولادها. اعرف العاطفة اللي في قلبها تجاهك شكلها ايه. اعرف يعني هتقدلها تمن ايه. يعني الراجل اللي جه ابن عمر وهو بيطوف وشايل امه وقاعد يقول لبيك اللهم لبيك والله بيطوف, فبيقول له ابن عمر وبقى حاسب ان عمل اللي ما اتعملش هل اديته حقها؟ قال له ولا بزفره واحده في الادب المفرد, ولا بزفره واحده ولا طلقه. ده ما جابلوش حتى الحمل, ده جابله الولاده. الولاده قال له ولا طلقه واحده اديت حقها فيها. ده انت الايدين اللي انت شايلها بيهم اتكونوا من لحمها ودمها. ده انت الكتف اللي انت شايلها عليه اتكون من لحمها ودمها. ده انت ما انتش فاكر بقى لما كنت حتة خلية قاعدة تمص في دم الام, قاعدة تقطاد بتبني لحمها من لحم الام وبتبني دمها من دم الام وبتبني عظمها من الكلسم بتاع عظم الام ويجي لها هشاشة عظام وتبقى مش قادرة تمشي عشان انت الوقت راجل وعشان انت الوقت انسانة محترمة قادرة انك انت تروح وتيجي. انت هتدفع لها تمن ايه؟ هتدفع لها تمن كبدك ولا كلتك ولا عينيك ولا ودانك ولا مخك ولا قلبك ولا رئتك ولا لحمك؟ ما كل ده منها. هتدفع لها تمن ايه؟ ما كل ده منها. ولا تمن الحمل؟ يعني لما يعني سبحان الله لما حد من اولادنا كده بيحتاج حضانة ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين اجمعين, تروح ممكن الحضانة توصل لألفين جنيه في اليوم. ألفين ويقول لك ده يعني ما ده حتة بتاع اساس كده مش حاجة اصلا. امال بقى الحاجة الطبيعية بقى يدفع فيها كام؟ طب انت بقى لو دفعت ايجار الحضانة الطبيعية لوالدتك وانت وهي حامل فيك تسع شهور, تسعة في ثلاثة بمتين وسبعين, اضرب في ألفين بقى في اليوم. وطبعا ده لو مئة ألف جنيه ما يجيبوش حاجة اصلا. يعني الطب لو عرف يجيب حضانة زي الرحم مش مليون جنيه في اليوم مش هيجيبوها اصلا ولا يجيبوا فيها حاجة. ادفع بقى يا عم, ادفع اللي عليك لوالدتك. ولا غير بعد كده بعد الحمل الولادة واللي هي تعبته في ولادتك, ولا بزفرة واحدة. ابن عمر بيقول له ولا طلقة واحدة في الولادة بكل اللي انت بتعمله له دهوت. وثم اللي عملته ليك طول عمرك انك انت تفهم يعني فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. النهر يا جماعة اللي هو الشق زي نهر النيل كده الشق, الكلمة اللي انت بتقولها لامك وابوك بعد ما كبرهم انت بتشرخ نفسيتهم فيها. وقل لهما قولا كريما, قول عكس لئيم, اللئيم المخلط من الالتئام. الكريم اللي كل كلامك معهم جميل, كل كلامك معهم. تتنططش على ابوك لانه محتاجك, تتنططش على والدتك ما تتنططش عليها لان هي محتاجاكي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطير لما يجي يحضن فراخه يخفض جناحه, يعني احضنهم لما يكبروا. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة. ادعي لهم, ادعي لهم. ابو هريرة رضي الله عنه كان يدخل على امه يقول لها السلام عليك يا امه, تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة, تقول جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرة. العلاقة الجميلة دي, العلاقة الجميلة اللي تدير بيه. ابن عمر امه طلبت منه تشرب مية, ما فيش مية في بيته, راح يجيب مية رجع لها نامت. فضل واقف للفجر عم بصحة سقاها مية. ان انت تعرف ابن سيرين ما كانش بيقدر يعلي صوته وهو بيكلم امه, خايف انه يكون بيعقاله وعلى صوته. الحسن بن علي كان لا ياكل مع امه, يفضل يخدمها وبتاكل ليه؟ يقول اخاف ان انا اشتهي لقمه امد ايدي عليها يكون امي كانت مشتهياها قبلي وابقى انا اللي كلتها, تاكل هي وتتبسط وتشبع خالص وبعد كده ابقى افكر بقى ايه ان انا اكل. هو ده البر يا اخوانا, هو ده اللي يدخل في جنه البر, هو ده اللي ربنا يفتح عليك في دنيتك فيه, هو ده. والا العاقل والديه لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا, لا حسنات ولا بتاع. انسى مين اولهم؟ العاقل والديه. العاقل والديه لا ينظر الله اليه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة, اولهم العاقل والديه. العاقل والديه محروم من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة, اولهم العاقل والديه. يعني العقوق ده كل ربنا ما بيزورش يوم القيامة يعني لا مغفرة ولا رحمة ولا عفو ولا حاجة, يضيع بقى والعياذ بالله. ابن عباس يقول ثلاثة قرنهم الله بثلاثة في القرآن، لا يقبل الأولى حتى تقبل الثانية. قال لك أن أشكر ليه؟ ها؟ ولوالديك. قال لك فلا يقبل شكرك لله حتى تشكر لوالديك. فالذي يجحد فضل أمه وأبيه عليه لا يقبل الله منه شكره لله، شكره لله لا يقبل منه لو لم يشكر أمه وأبيه، لو لم يشكر أمه وأبيه. يا أخوانا عايزين نعرف قيمة العبادة اللي احنا بنتكلم عنها، لان للأسف الشديد يعني انت مضطر بقى الوقت هنتكلم عن التوصيات بعد الاذان ان شاء الله، يعني بعد ما نكمل الموضوع بتاعنا المفروض ان انت هتعمل ايه، هتصلح اللي فات ده ازاي. طب انا امي وابويا ماتوا اعمل ايه؟ طب انا الوقت ابويا غضبان عليا والعياذ بالله اعمل ايه؟ اصلح ازاي؟ دي قضايا مصيرية، نحن نتكلم في اوسط ابواب الجنة، نحن نتكلم في عبادة لا يدخل الجنة من كان عقا لوالدي. اذا هو عقق ما ينفعش انت تعقه، ما ينفعش انك انت تعقه، فماذا نفعل في هذا الامر؟ ان شاء الله بعد الاذان نستأنف ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد اخواني في الله، يعني قضية يعني بر الوالدين، انتوا عارفين ان الرحم تنتظر العبد على الصراط، واعظم الرحم هي بر الوالدين. يعني ممكن واحد يقع من على الصراط بسبب عقوق الوالدين، كفة الحسنات انت جاي بحسنات لا يقبل الله صرفا ولا عدلا من العق لوالدي، يبقى كفة حسنات فاضية. طب وكفة السيئات والعياذ بالله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ومنها عقوق الوالدين. يعني كمية سيئات مهولة في كفة السيئات، اكبر الكبائر. يعني عقوق الوالدين مش معصية، عقوق الوالدين كبيرة بل اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر عقوق الوالدين. يبقى احنا يجب ان احنا ننتبه لهذه القضية، ان عقوق الوالدين من اشراط الساعة. يعني ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من اشراط الساعة، حديث جبريل المشهور، من اشراط الساعة ان تلد المرأة ربتها، وفي رواية ان تلد الامة ربها. قال لك يعني ايه المرأة او الامة تلد ربتها؟ قال لك ان الام تولد ابن او بنت هي بقى اللي تحط حذائها على رقبتها. يعني بدل ما الام تبقى هي السيدة للبنت، يبقى البنت هي اللي تتسلط على الام. قالك ده العقوق، يعني من ضمن المعاني قالك ده العقوق، ده من علامات الساعة. يعني من علامات الساعة؟ يعني ان الحاجات اللي لما هتحصل الساعة هتقوم. يعني ايه؟ يعني من الحاجات اللي لما هتحصل السماء هتنقض على الارض، الارض هيخسف بيها. يعني الساعة تقوم على شرار الناس، يعني شرار الناس هم اهل العقوق والعياذ بالله. عشان كده من الاثار التي وردت ان من اسباب تعسير خروج الروح حقوق الوالدين، وهناك من الاثار ان هناك من كان عسر خروج روحه فاخبره ان امه غاضبة عليه فلما استرضوها خرجت روحه او فاضت روحه. يعني قضية ان من اسباب تعسير خروج الروح حقوق الوالدين والعياذ بالله انك انت طلعت روحهم. يعني ما الام والاب خلاص، في اولاد بيوصلوهم ان خلاص بيطلعوا لهم روحهم، فانت والعياذ بالله عند طلوع الروح تعاقب بهذا بقى والعياذ بالله والعياذ بالله. قضية يا اخوانا، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح احب الاعمال الى الله، يعني حب الله يا اخوانا، حب الله، احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. مش الخطورة ان بر الوالدين التانية، امال الخطورة؟ الخطورة في التالتة، ثم الجهاد في سبيل الله، الجهاد النفل طبعا. يعني بر الوالدين قدم على الجهاد في سبيل الله، يعني جاهد في برهم. بل انا يعني لقيت حديثين يا جماعة، اعلى عملين تتمنى ان ربنا يستعملك فيهم ايه؟ اعلى عملين الهجرة والجهاد، دول اعلى حاجتين في الدين، اعلى عملين في دين الله الهجرة والجهاد. فجاء رجل، والاحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل مهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك والدان؟ عارف ان امه وابوه بقى بيبكوا، فقال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. هو ده مفتاح التوصيات بتاعت الليلة، ارجعي فاضحكيهما كما ابكيتهما. يعني ايه؟ يعني كل مرة شوحت لهم فيها عوضيها بحاجة حلوة، كل مرة نيمت والدتك بتبكي فيها عوضها بحاجة تفرحها بيها. شوف انت بكتهم قد ايه وضحكهم قد ما بكتهم بقى، ارجع فاضحكهما كما ابكيتهم. العمل التاني الجهاد في سبيل الله، واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام يجاهد، فقال ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، يعني جاهد في امك وابوك. بل يا جماعه من الاقوال المرعبه، من الاقوال المرعبه في قصه اصحاب الاعراف في سوره الاعراف، الناس اللي واقفه قلبها يتخلع ما بين اللي داخلين الجنه وما بين اللي داخلين النار ومش عارفين مصيرهم فين، من الاقوال المرعبه في التفسير. يعني في اختلاف العلماء من هم قبل اهل الاعراف، ان بعض المفسرين قال ان اهل الاعراف هم الذين جاهدوا في سبيل الله بدون اذن الوالدين. يعني واحد سافر يجاهد وامه وابوه مش راضين، قال لك ده يبقى من اهل الاعراف. يعني هذا قول من اقوال المفسرين في التفاسير. يعني قضية بر الوالدين دي قضية في الدين محورية، لدرجة ان واحد راح لابن عباس في صحيح الادب المفرد فقال اني تقدمت الى امرأة فخطبتها فرفضت ما رضتش بيا، فقامت تقدم لها واحد تاني فوافقت فغرت فقتلته. يعني واحد يعني ايه، يعني قبل ما تتقدم لواحدة بتأكد بس ايه في حد اترفض في البيت ده قبلك ولا لا، احسن يبدو ان في ناس خطر فقتلته، غير منه قتله، ازاي توافق عليه وما توافقش عليا؟ فهل لي من توبة؟ ينفع ابن عباس ان ربنا يتوب عليا؟ قال هل لك ام؟ قال لا، امي ماتت. فقال خلاص توب بقى واعمل اعمال صالحة. فلما ولى فاللي كان جنب ابن عباس بيقول له لماذا سألته عن امه؟ قال لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدين. لا اعلم عمل، يعني بيقول بر الوالدين، يعني احنا قلنا دلوقتي على فوق الجهاد والهجرة، هنا حسناته طغت على سيئات اكبر الكبائر. لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالدين. ايه رأيكم النهاردة نعبد ربنا باقرب الاعمال الى الله؟ ايه رأيكم النهاردة نبر من وابونا زي ما هنقول دلوقتي؟ يعني حتى اللي امه وابوه ماتوا عنده فرصة، لسه عنده فرصة، هي الام والاب ماتوا بس لسه عنده فرصة. ايه هي؟ هنتكلم الان باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه جاءه رجل فقال يا رسول الله اني اذنبت ذنبا عظيما، انا عملت مصيبة. ايه هي؟ ما قالش بقى. قال هل لك من ام؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. يبقى خالتك، يبقى اللي امها ماتت تمسك في خالتها بقى، اللي امه ماتت تمسك في خالته. قال فبرها، يبقى عوض. يبقى معناها ان كبائر الذنوب تكفر ببر الوالدين، كبائر الذنوب تكفر ببر الوالدين. يعني عقوق الوالدين زي ما قلنا لكم يا جماعه، رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، ده سيدنا محمد بيدعي، سيدنا جبريل بيدعي، وسيدنا محمد بيأمن. يعني انت بتتكلم في ان واحد يدخل جهنم والعياذ بالله بسبب عقوقه لامه وابيه. طيب نعمل ايه الوقت بقى؟ يعني في شبهات، واحد هيقول لك انا والدي، ودي طبعا اخطر شبهه موجوده معانا في هذا المقام اللي زي نحن فيه، ابويا مش عايز احضر درس اصلا، والدتي مقطعاني عشان نقابي، ابويا يعني موريني نجوم في عز الدور عشان التزامي وعشان لحيته وعشان اصحابي الملتزمين، وانا لو سبتهم هضيع، انا لو سبت بيئه الشحن في حضور الدروس او بيئه الايمان في الصحبه الصالحه وسبت تحفيظ القران وسبت الاخوه اللي انا عارفهم اللي ما صدقت ان ربنا انقذني بيهم بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، كذلك الله، انا اضيع لو حصل كده، اعمل ايه؟ يبقى انا كده عق ولا مش عق؟ الام والاب احيانا من خوفهم على ابنهم، انت لازم تعرف انهم بيعملوا معاك كده خوف عليك اصلا. عشان كده في سوره العنكبوت اللي بتتكلم عن المعوقات ضد الالتزام، اول حاجه وان جاهداك لتشرك به، اول معوق الام والاب. ليه؟ لانهم اكتر ناس بيحبوك، قبل حرب اهل الباطل ما ذكرت في الصورة، لانهم اكتر ناس بيحبوك، فانت بالنسبة لهم عمرهم، فهم خوفهم عليك وقلقهم عليك ورغبتهم انهم يبقوا دايما يعني حاسين ان انت جنبهم، وان انت ممكن يخليهم، يعني طبعا ده حب ممكن يبقى حب مرضي بقى، حب غلط، ولكن انت لازم تفهم الدافع في كده عشان قلبك ما يتحجرش عليهم، لازم تبقى فاهم الدافع من كده. ربنا قال وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم ايه؟ فلا تطعهما. مفيش حاجه اسمها ان اصل يا ابني اللحيه سنه وبر الوالدين فرض، وانت بتتكلم في هو يعني هو السلوك دخلت في بعضها كده، يعني ايه اللحيه سنه وبر الوالدين فرض؟ طب ما كل اللي طب ما الدرس ده سنه وبر الوالدين فرض، وانت لو سبت بيت الايمان انت في خلال شهرين ثلاثه هتدخل على مواقع اباحيه والعياذ بالله. هو في حاجه اسمها هي بتتحسب كده ازاي؟ ده اتجاه حياه. ابو بكر الصديق بينادى من كم باب من ابواب الجنه؟ من كم باب؟ كلها الثمان ابواب، من ضمن الابواب بر الوالدين ولا لا؟ ومع ذلك حين الهجرة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك والده وهو شيخ كبير، وبعد كده ابوه اسلم في فتح مكة بعد كده. يعني معناها ان البر مش معناها ان انا غير اتجاه حياتي. يبقى برهم فرض عليك بكل قوتك وطاقتك، انما ما تغيرش اتجاه حياتك. حد يقدر يقول لي مين القدوة في المسألة ديت؟ حد من الصالحين او تعرض لنفس المشكلة دي، حد يعرفه مين؟ مش شرط صحابي، يعني ممكن قصة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام، قصص النبوي. يعني غلام الاخدود، غلام الاخدود، ما هو اهله انت رايح فين، انت بتتاخر عند الساحل ليه، انت بتعمل ايه، فراح للراهب. ما هو الراهب عارف ان لو الغلام سابه الغلام ضاع. مفيش هنا بقى، لازم يبقى في هنا فقه وفقه موازنات. قال له اذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل حبسني اهلي. ما هو انت ساعات الاخ مثلا هو مثلا مصاحب فلان، فيقوم مثلا ينزل ويتاخر، يرجع الساعه 2 بالليل لاهله، كنت فين يا ابني؟ كنت مع محمد. الله يخرب بيت محمد عليهم، ماشي يا ابني، ربنا يحفظك ويبارك في محمد. تاني يوم يرجع لهم الساعه 7 الصبح، كنت فين؟ مع محمد. يا هذه اليوم. ثالث يوم انا نازل رايح درس ديني مع محمد، رابع راح احفظ قران مع محمد. في الاخر محمد ده بقى ايه؟ مصيبه في البيت. يا ابني تعقل، يعني ايه؟ يعني ما يبقى الاخ اللي انت مرتبط بيه في الالتزام جدا، الدرس اللي انت بتحضره، يعني ايه؟ خليك انسان عاقل يا اخي، خليك انسان واعي، ما تقطعش على نفسك، لان امك وابوك ما ينفعش انك انت تمتنع عن برهم، وفي نفس الوقت لو حجبت عن بيت الايمان انت هتضيع دينك. يبقى يجب ان توازن كما وازن غلام الاخدود، كما وازن ابو بكر الصديق، زي سعد بن ابي وقاص كده، امه امتنعت عن الطعام والشراب، لا مش في ديني، مش في ديني. امال ربنا قال ايه؟ فلا تطعهما، خلاص اياك ان تقولي، لا يا حبيبي، وصاحبهما في الدنيا معروفه، مش فلا تطعهما، يعني معناها ما تسمعش كلامهم انك تسيب الالتزام. قال لا، امال يبقى شد عليهم بقى، لانه لا، وصاحبهما، ده اعلى علاقه في الدنيا من البشر، صاحبهما في الدنيا معروفه. اوازن ازاي؟ هو ده الابتلاء بقى يا جماعه، هو ما حدش بياكلها بالسهل يا اخوانا، يعني اصبروا كما صبر الذين من قبلكم، اصبرهم، يعني غيركم صبر على ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، اصبرهم، اصبروا لوجه الله، وما تخليش احساس واخذ الضمير، انا كده عاق، لا انت كده مش عاق. ما دام انت بتسترضيهم، وما دام بتخدمهم، وما دام حاططهم في عينيك، حضورك للدروس ولبسك للنقاب واطلاقك للحيه وحفظك للقران ما هوش حقوق، على شرط ان تكون مجتهد في برهما وفي خدمتهما. موت نفسك في خدمتهم، وفي وقت بسيط هيدركوا ان الدين هو السبب في هذا البر. كثير من الاباء يجوا ابني ضايع، حرام حد يكلمه، يبدا الواد يلتزم، فلما يلتزم يدوس بنزين في الالتزام، يجي لا الواد احنا مش عايزينه كده، يقوم الواد ينتكس، يقوم يوريهم النجوم في عز الدور، يقوم يجوا تاني عشان خاطر يكلموه. يا جماعه ده انتوا كنتوا بتحاربوا ان هو يدخل الجامعه اصلا، يعني زي الزوجه بالظبط كده، اللي زوجها يبدا ينتكس، الاخت مثلا اللي زوجها يبدا ينتكس، فهي مستفيده من نزوله، ليه؟ بدا يفسحها بقى في اماكن مش عارف ايه، وبدا يوديها فين وهي مستفيده، لحد ما يبدا ينزل بقى للمرحله الثانيه من الانتكاس، انه بدا يبص بقى، ففتح عينه ان مراته ما عادتش ماليه عينه، فبدا يتكلم مع فلانه، بدا تقوم مراته تعمل ايه؟ الحقني يا شيخ، جوزي بينتكس. والله والله العظيم انتوا دفننوا سوا، ده انتوا قتلتوه، دفنتوه، ذبحتوه، وخدتوا ورثه، وجاء الوقت تكتشف ان جوزك بينتكس، اول ما جوزك كلم واحده تانية غيرك، طب ما كنت تخافي على دينه من الاول، ربنا كان كفيك بدينه. الوقت لما الدنيا بتاعتك اتضررت من انتكاسه، اكتشفت ان هو بينتكس، ادي كده يا اخوانا. يعني كثير من الاباء لا يعين الابناء على البر، ولكن يجب ان تكافحه. مفيش حاجه اسمها ما تبرش امك وابوك، ده قاعده مقدسه في الحياه. شتمك، بصق في وشك، عمل اللي عمله، ابوك باب في الجنه، استقتل بقى على رجليهم، مفيش فيها فصال. وفي نفس الوقت حضورك للدروس الايمانيه، ارتباطك ببيت الايمان وصحبه صالحه، ده مفيش فيه فصال. ده انت لو سبته شهر واحد ومش هتبر امك وابوك اصلا. يعني انت لو سبته انت تترك برهما اصلا. واذا كان بر الوالدين باب فهذا ستة ابواب. يبقى دي نقطة، ولكن مش بغشم بقى، لا انا هحضر، لا مش بغشم بقى، ده امك وابوك، لازم تعرف مين اللي انت بتكلمهم، لازم تعرف قدر الاحترام، لازم تعرف. يعني انا عارف الموضوع صعب، انا عشت هذه الحياة يا جماعة سنين، يعني انا مش بكلمك في حاجة وانا قاعد في برج عاجي، وعارف الموضوع صعب. وهو كده كده صعب، يعني مش هتلاقي حل يسهله عليك، والابتلاء انك انت تصبر وتستحمل. ولكن ما تنخزش ضميرك وتظن ان انت كده عاق، لان هذا ليس عقوق، هذا ليس عقوق. عايزين يا جماعه، طيب طب انا والدتي انا متجوزه وجوزي بيمنعني، لا ليك انك تتصل بامك وابوكي من وراه. طيب الوقت لو هو عانك روحي ما تقوليليش اصلا. طب انت الوقت والدتك مثلا بتخاف وهي الواحده، يا عم خد زوجتك وروح لها. اصل ما هو اصل ايه يا ابني؟ ما هو انت كده حرام عليك. طيب انا دلوقتي مراتي مشكله بينها وبين والدتي، ومراتي بتراقبني في مروح والدتي، وفلوسك مش عارف حصل فيها ايه، انت بتصرف على بره البيت في ايه، انت بتتاخر ليه، انت بتتغدى. وازن بقى، وازن يا حبيب قلبي. يعني عارفين اجمل روشته للي والدته عايشه واتجوز؟ عارفين اجمل روشته ايه؟ انه يعتبر نفسه متجوز اتنين. اللي متجوز اتنين بيعمل ايه؟ لازم يتصل بالاتنين كل يوم، ولازم يفوت على الاتنين كل يوم. هو كده، هو صايم متقطع بس هو كده. انت متجوز اتنين، لا ينفع تغضب زوجتك وصاحبته، ده دي صاحبتك في الحياه وشريكه حياتك، ولا ينفع تغضب امك، ده باب في الجنه، ما ينفعش. يبقى ديت هنا الموازنه. طيب اللي امه وابوه مطلقين برضه عامل زي المتجوز اتنين بقى، يعني ايه؟ يصبر لوجه الله ويوازن بين الاتنين. طيب اللي امه ماتت او ابوه مات يعمل ايه؟ يعمل ايه يا جماعة؟ اول حاجة الدعاء ليهم، اول حاجة انك انت، سيدنا نوح كان بيقول رب اغفر لي ولوالدي، وعنده 950 سنة، يعني ممكن امه وابوه ماتوا من 500 سنة ولسه بيدعيلهم، يبقى الدعاء لهم. تاني حاجة انك انت تعمل لهم اعمال صالحة، تطلع لهم صدقات، انك انت تعمل لهم اعمال صالحة، مش بعد ما يموتوا والدنيا لسه سخنة حبيبي، ولو بعد 50 سنة. ما تنساش امك وابوك، كل ما ربنا يوسع عليك حاجة تطلعها لامك وابوك. يبقى الحاجة التانية انك تفضل تعمل لهم اعمال صالحة. ايه الاعمال الصالحة اللي ممكن تعملها لهم؟ كل الاعمال الصالحة معنا حاجة واحدة بس، كل ممكن تصوم وتوهب الصيام ليهم ينفع، ممكن تقرأ القرآن وتوهب الصيام ليهم ينفع، ممكن تتصدق وتوهب الصيام ليهم ينفع، ممكن تصلي ركعتين سنة وتوهب الصيام ليهم ينفع، ممكن تعمل كل دير ينفع. الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش توهبها ليهم، حد عارف ايه؟ صلاة الفريضة، حاجة الوحيدة التي لا يهبها حي الميت، صلاة الفريضة خلصانة. لو عليهم نذر توفيه ينفع، لو عليهم عهد تقضي ينفع، لو ليهم وصية تنفذها ينفع، انما صلاة الفريضة ما ينفعش. طيب الحاجة الثالثة، اهل ود ابيك بقى، تشوف بقى خالاتك عماتك حبايب ابوك حبايب والدتك وتبدأ توصلهم، فكأنك هكذا تصل امك وابيك. يبقى دي. طيب في بيننا ناس ممكن يكونوا مقطعين امهم وابوهم، ما ينفعش يا جماعة، ده كلام ما ينفعش. ما تقوليش لا مكسوف ولا اصلا يترد، يا عم يطردك، يا عم يشيلك يرميك من البلكونة، انت لو مت دلوقتي ممكن تروح جهنم. ما فيش حاجة اسمها اصل هو انا مخاصمه في ذات الله، لا يا حبيبي، في حاجة اسمها ان انا مصر على طريقي في الدين، ولكن ما فيش حاجة اسمها خاصم. ما فيش عذر انك تخاصم امك وابوك، ده ما فيش فيها عذر دي. يبقى يجب ان نكافح من اجل اصلاح العلاقات. نروح النهاردة يا جماعة ان شاء الله نبدأ نعهد ربنا على عهد جديد بقى، نبدأ نعهد ربنا على معاملة سليمة بيننا وبين أمنا وأبونا، سواء كانوا أحياء أو كانوا إيه، أو كانوا أموات. نعهد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا يعني نتقرب إلى الله بأقرب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، قبل حتى الجهاد في سبيل الله. إنك أنت تفتكر ففيهما فجاهد، إنك أنت تفتكر ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، إنك أنت تفتكر ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، انك انت تفتكر النصوص اللي احنا قلناها كلها، فلا تقل لهما اوف، اوعى الكلمة دي تخرج من قلبك عشان ما تخرجش من لسانك. يبقى انك انت تفتكر الكلام، لو انت عايز بقى تجيب الدرس ده بقى بكرة ولا بعده من على الموقع مثلا، وتقومي كاتبة الشعارات بتاعته، تقومي كاتبة حتى الحاجات الاساسية يبقى معاكي، كل ما تلاقي نفسك تعبتي وضاقت الدنيا بك تبصي تقري. اصبري اصبري يا جماعة، والله يا جماعة ساعة ما الام بتموت او الاب بيموت حسرة لا يعوضها شيء، لا هتندم ندم رهيب ان انت ما موتش نفسك عشانهم، ده لو انت عندك دين يعني. ما هو يقول لك صدق مات وما ندمتش، ده مشكلتك انت بقى. لو انت عندك دين قلبك هيتقطع على كل لحظة راح فيها برك بيهم، والله العظيم يا اخواني برك بامك وابوك، هتجده في رزقك، هتجده في دينك، هتجده في زوجتك اللي هتتجوزها، هتجده في ولادك، هتجده فيما لا تتخيله في الحياة. شيخ حسان ربنا يحفظه دايما يقول كل ما اشوف حد ربنا فتح عليه قوي اقول له علاقتك بامك ايه؟ الاقيه يعني له مواقف مشهودة في البر. أقول دايما اللي هو فيه ده بسبب بر الأم والأب، اللي هو فيه ده بسبب بر الأم والأب، فلا نستقل بهذه العبادة. ربنا يسددكم يا إخواني إن شاء الله من أول المرة الجاية ديت أول وقفة لينا. فضلوا منت اللي احنا كده ماشي خلصنا 3 مرات من ال7 مرات بتوع المنهج بتاع سورة مريم. إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنشرح إيه، المرة الجاية نشرح إيه، إيه الجمعة الجاية إن شاء الله سورة مريم هنشرح فيها إيه، قصة مريم وعيسى إن شاء الله بإذن الله، من أول واذكر في الكتاب مريم لحد وأنذرهم يوم الحسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى نشرح دي المرة الجاية، يبقى تجهزوا دي المرة الجاية تقرأوا من تفسير ابن كثير أو أي مختصر ابن كثير ده المرة الجاية إن شاء الله، وتيجوا مجهزين نفسكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الحكم إذا الشخص بر بوالدته ولكن عقب والده؟ يعني طب يعني هو طبعا في تفاصيل كتير جدا داخليه، كل واحد بقى يا جماعه يفهم الكلام ويستوعبه. هو ممكن يكون الام طيبه والاب مبهدله مثلا، انما حبيبي انت لازم تكافح، ففيهما فايه، جاهد جاهد جاهد، ده يعني شوف كلمه جاهد دي معناها ايه، يعني اصبر حبيب قلبي، يعني يجب ان تصبر وان تكسب الاثنين، ولا ما تبقاش عامل زي واحد ماسك شوال مخروم بيعبي من ناحيه والحسنات بتوع من ناحيه. حسنات بر الام بتضعف حقوق الاب، يبقى اصبر لله سبحانه وتعالى، اصبر لله. ومش كل يعني حاجه، يعني مش عايزين نكتر في الكلام بقى يا جماعه، عشان ايه، انا عايز اسيب الموضوع زي ما هو كده كما تكلمنا فيه ان شاء الله باذن الله. الوقت المره الجايه ان شاء الله باذن الله هناخد قصه مريم وعيسى باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لمسابقه سوره مريم، انتوا عارفين ان احنا عاملين مسابقه تفسير سوره مريم، وقفات مع سوره مريم، دي تفريغ المحاضره الاولى. يعني ده مش كلام جالي مثلا وانا كتبته ورتبته، لا، يعني ده يعني اخوات فاضلات ربنا يحفظهم او اخوه افاضل اجتهدوا وقاموا مفرغين المحاضره باللغه اللي هي اتقالت بيها، ويعني اخواننا ربنا يحفظهم نسقوا الكلام بصوره بسيطه، واخواننا عملوا بالمنظر البسيط ده تفريغ المحاضره الاولى في سلسله تاملات سوره مريم. فانا نفسي يعني ممكن اكون ايه، ما قراتش الكلام كله، ولكن يعني حاجه قريبه بالمعنى اللي احنا قلناها، مرتبه الى اكبر حد، لان الامتحان بتاع الصوره، الامتحان امتى؟ انا بستغرب لما حد يقول لي امتحان امتى، بعد ما اخلص يا ابن السلسله امتحان الوقت ازاي؟ قال لا مش لما خلصنا ان شاء الله، لما نخلص، خلصنا 3 مرات لسه 4 مرات ان شاء الله، يعني لسه شهر على الامتحان باذن الله، ربنا اذن يعني، هو الذي يسيركم، الله اعلم بكره في ايه. الامتحان على ايه؟ حفظها وتفسيرها. هيبقى ورقه كده 3 4 ورقات، كل واحد منكم ياخد حته كده لجنه امتحان، ونطلع عقدنا زمان في الامتحانات عليكم ومحدش يبص جنبه، والوقت هيخلص وستوب، ومراقبين فوق ومراقبات تحت، والورقه تتسحب فيها طبعا الامتحان كله، تسميع وايه وحفظه كله باذن الله. طيب، وفي نفس الوقت هنعمل ايه تاني؟ ما اظنش ان يبقى في امتحان شفوي، احتمال بس ما اظنش، يعني امتحان شفوي طبعا لو اتعمل هيبقى يعني بالتالي هيبقى صعب شويه على كثير من الناس، فغالبا هيبقى تحريري بس. طيب الامتحان التحريري هيجي في ايه؟ مختصر ابن كثير صح؟ والحاجه الثانيه ايه؟ التفريغات ده. يعني مش هجيب لك كلاكي، هجيب لك اسئله بسيطه مش صعبه خالص. يعني لو قريت مختصر ابن كثير وقريت المذكرات دي ببساطه وبهدوء هجاوب الاسئله كلها ان شاء الله، مش هعقدها عليكم. يعني يا جماعه ده مش معهد التفسير، يعني ده مش اسئله بقى وهقول لك قول لي الايه دي بتعالج مشكله، لا يا حبيبي، ده يعني محاوله رفع مستوى ارتباط قلوب عموم الناس بالقران. يعني مش كل اللي قاعدين في الامتحان يبقوا طلبه علم، في الامتحان مش هيبقى صعب ان شاء الله. خلاص، يبقى المذكرات ديت جايه في الامتحان. المذكرات ديت احنا طبعنا النهارده 120 واحده من دي، ودي تفريغ المحاضره الثانيه اللي هي كانت قصه زكريا ويحيى. المحاضرة الأولى هو إخواننا كتبوا تحتها قصة زكريا ويحيى، إنما لا، المحاضرة الأولى كانت إيه؟ حد فاكر؟ كانت مقدمة، كانت المقدمة يعني، فأنتوا هتشطب في المحاضرة الأولى على كلمة قصة زكريا ويحيى وهتكتب تحتها إيه؟ مقدمة. دي المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. إن شاء الله هنوزع ديت، إحنا كنا هنبيعها، وبعض إخواننا اقترحوا نبيع الاثنين ب5 جنيه. كنا هنكسب بصراحة يا جماعة، بس يعني ما جاليش قلب بصراحة. فوصلنا في الآخر إن إحنا يعني أنسب حل إن إحنا إن شاء الله أول ما الورش تقعد في الرجالي والنسائي هنوزع، هما 8 ورش رجالي، فهنوزع 80 يعني 160 واحدة، يعني كل ورشة هيوصل لها 10 نسخ من المحاضرة الأولى و10 نسخ من المحاضرة الإيه؟ الثانية. اللي هيدخل الامتحان ياخدهم، ليه؟ لان مش ممكن هنكفي العدد كله، لان الوقت واحد عايز يدخل وما بيقعدش في الورش هيعمل ايه؟ هيقعد في الورش في اولها ياخد المذكره ويمشي، صح ولا لا؟ هيقعد في الورش او هتقعد في الورش تحت في اولها تاخد المذكره وتمشي. خلاص يا جماعه وتصوروها بعد كده من بعض، يعني بعد كده التصوير من بعض ان شاء الله. الاخوات تحت هنزل لهم 40 نسخه من المحاضره الاولى و40 نسخه المحاضره الثانيه، يعني 80 نسخه. يعني ان شاء الله باذن الله ننزل لهم 80 نسخه 40 و40، وهم برضو يوزعوها ويعني ما يقطعوش بعض. يعني انا عارف اخوات ما شاء الله يعني ايه، يعني عندهم لهفه شويه. يعني انتوا عارفين طبعا ان غالبا العشرين الاوائل هيبقوا النساء يعني، ف يعني ايه هننزلهم. خلاص يا جماعه دي خلصت، تبقى دي النقطه الاولانيه. المسابقه اتكلمنا عنها، قلنا امتى وعلى ايه، والمذكرات اهي، جزا الله خيرا اللي وصلوها للمرحله دي، والله ربنا يجزيهم كل خير. صوروها من بعض بقى، لان احنا زي ما بقول لك مصورين 240 نسخه بس. طيب النقطه الثانيه، يوم عاشوره هو يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله. هنبقى فين؟ هنبقى في مسجد الصديق باذن الله سبحانه وتعالى. هنبقى في مسجد ايه؟ مصحصحين رجاله في مسجد ايه؟ الاخ اللي ورا الايه مش ايه، هيبقى في مسجد ايه؟ صديق. اخواتنا من السامع هيبقى في مسجد ايه؟ ايوه الصديق، هيبقى في مسجد الصديق. يبقى اذا ان شاء الله باذن الله هنتقابل في مسجد الصديق يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله، في يوم ايماني من العصر للعشاء، ويبقى في فطار في النص، ويبقى في عقيقه فارس ابن اخونا دكتور احمد، وعقيقه خديجه بنت اخونا ابو سفيان. يعني ان شاء الله ايه اللي عنده عقيقه يجي يا جماعه، يعني اللي عنده عقيقه ايه، اللي عنده عقيقه ما فلوس يعني يلحق بسرعه، لان اليوم بسنه، لان الاجر اليوم بسنه، فطبعا فرصه. هيبقى مسجد الصديق، هيبقى شيخ احمد جلال وانا، وغالبا يعني انا مش عارف البرنامج لحد دلوقتي تفصيلا، انما غالبا هيبقى دكتور عبد الرحمن، هيبقى دكتور غريب، يعني غالبا هيبقى فيه يعني الباقي من الدعاء زي يوم عاشوراء السنه اللي فاتت. مين كان معانا في عاشوراء السنه اللي فاتت في الصديق؟ يا نهار اسود، امال اللي كانوا مالين المسجد السنه اللي فاتت دول كانوا مين؟ انتوا بتتكلموا بجد يا رجاله؟ ومصيبتاه. طب مين يعاهد ربنا ان ربنا احيانا يعني وكملنا يعني انه هيبقى معانا في عاشوراء السنه الجايه؟ مين يعاهد ربنا على الاستمرار؟ اخوانا مؤكده والله ما يطلع ثمره في حياتنا. ده احنا كنا السنه اللي فاتت يعني مش عارف 1200 وجبه وما كفوش الناس في الصديق. انتوا ما فيش حد، امال اللي كانوا هناك دول كانوا مين؟ عفاريت يا اخوانا. لو المصريين فضلوا كده والله لا هيعملوا حاجه لا في دين ولا في دنيا. ما فيش من ال 1500 بني ادم اللي كانوا معانا في الصديق في 10 سنه اللي فاتت، ما فيش ثلاثه مكملين. ده ايه المصيبه اللي احنا فيها يا اخوانا؟ يعني يا جماعة الاستمرار لوجه الله ولهذا الامر. عاملين الورش النهاردة، الورش النسائية تبقى حاجة جميلة. الورش النسائية كلها ان شاء الله متفقة على موضوع واحد، هيكلموا عن موضوع واحد ان شاء الله باذن الله. يعني اي اخت هتقعد في اي ورشة ان شاء الله باذن الله هتبقى نفس الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى. والورش الرجالية زي ما قلت لكم. طيب يوم عاشوراء خلاص مسجد الصديق مع الافطار هناك ان شاء الله. الدرس الجاي عرفته لكم، تحفيظ العصر. تحفيظ العصر يعني طبعا المدير بتاع تحفيظ العصر ما ادانيش تقرير النهارده كام واحد جه وكام واحد جه في التحفيظ، وهذا تقصير منه، وهذا تقصير منه. يعني هو مش شايفه قدام دلوقتي، المفروض انه يعرفني تحفيظ سوره مريم اللي من العصر للمغرب. اخواننا اللي عايزين يتبرعوا بالدم لفصيله الاي موجب ولا البي موجب؟ فصيله ايه؟ اي موجب. لفصيله الاي موجب 30 كيس يجوا عند المنبر هنا، يجوا عند المنبر هنا للشيخ كرم بعد الدرس مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا إخواني، وربنا يحفظكم، وربنا يبارك فيكم، وربنا يتم عليكم نعمه، وربنا يجعلنا من أهل بر الوالدين يا رب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.